Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin el-emin. Ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davetihi ila yevmiddin ve ba'd. Feyekulullahu subhaneh. Ya eyyühellezine emenu zkurullahi zikran kethira. وسبحوه بكرة وأصيلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وكذا فإن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله يسأل عن حكم من يعطي الزكاة الأسئلة تغلب بسرعة معاش هل هناك ذنب لا يغفره الله إذا تبت في الدنيا من أي ذنب كان فإن الله يقبل التوبة عن عباده لكن إذا مت مشركا إذا مت مشركا بالله فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما حكم الادخار في هذا الوقت ادخار الأقوات سيحدث ضررا على المسلمين فلا تفعل ودع الأمور تمشي كما يحبها الله حلق اللحية للمتضرر إذا كان سيحل بك ضرر لن تتحمله حينئذ فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه هل يجوز الاقتراض من البنك لسداد ديون لا يستطيع سدادها إذا كنت ستحبس تكون ضرورة صلاة الضحى تكون سرا كراهية الكفت لأن النبي قال ما أمرت أن أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة نعم عقاب من الله سبحانه وتعالى على أقوام تكون رحمة بآخرين زكاة الراتب كيف تكون الراتب ليس عليه زكاة إلا إذا فاض منه فائض وبلغ النصاب وحال عليه الحول فسنة من بلوغ الفائض النصاب أبي قسط فما طريقة البيع الحلال إذا كنت تتملكين السلعة تملكينها فبيعها بعد ذلك كيف شئت هل نصلي فرادى إذا أغلقت المساجد تصلي جماعة إذا أغلقت المساجد أيضا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فثم رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي حديث المؤمن امرأة أخي في سنده ضعيف من هو ضعيف الدعاء عفوا صليت تحية المسجد وبعدها طلعت للدور الأول للمسجد هل أصلي تحية المسجد مرة أخرى لا ما حكم عدم الوفاء بالنذر إذا لم تفعل النذر لضعف أو لعجز يختلف عما إذا كنت لا تفعل استخفافا بأوامر الله سبحانه فقال تعالى في شأن أقوام ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون نعم يتقبل الله منك الدعاء إن شاء الله بإذن الله وعد بالإجابة دعوني أستجب لكم. حديث ركوب ذوي الفروج السروج لا أعلم عنه شيئا. نعم شقق الإسكان فيها شروط ربوية. هل لو تم منع الصلاة في المساجد الصلاة في البيوت تبقى صحيحة؟ الصلاة صحيحة في البيوت على أي حال، لكن الكلام على رفع الاسم وعلى ثبوت الأجر، فصلي جماعة في أي مكان. حكم من يقرأ القرآن بدون صوت إطلاقا، ليست قراءة هذه. الصحابة سئل أحدهم كيف كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر؟ قال باضطراب لحيته. حديث اطلب العلم ولا في السن لا يثبت. هل حمل وإدخال المرأة القبر يكون محل فقط؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم ماتت ابنته قال لأصحابه هل منكم من رجل لم يقارب في الليلة؟ قال أبو طلحة أنا يا رسول الله، فنزل فقبره. وأبو طلحة ليس بمحرم لابنة رسول الله. نظرت نظرا ولم أستطع الإيفاء به كفر كفارة يمين. دائما أنسى لا أقول بسم الله عندما أقرأ سورة، الصلاة صحيحة. في بعض الأحيان أستهزئ في صلاة تحية المسجد، ما حكم الدين في ذلك؟ كيف تستهزئ؟ وضح. هل يجوز عمل شنط رمضان من الزكاة؟ لا يجوز أن تعمل القمر الدين والتوابع من الزكوات. الزكوات من الممكن أن تكون في الأساسيات كالرز مثلا، الأقوات عموما. هل ورد بأن حبة البركة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. حديث اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام له أكثر من طريق يصحح بها. وكالمرأة التي تسلط أولادها على أبيها الظالمة، ماذا نفعل ليرفع الله عنا البلاء؟ نسمع لربنا ونطيع ونمتثل كتابه وسنة رسوله ونستغفر. وجزاكم الله خيرا. بلغ من العمر 66 عاما أهله خائفون عليه من الذهاب للمسجد لضعف مناعته، ماذا يفعل؟ يستعين بالله ويذهب للمسجد. هل أتزوج أو أطلب العلم؟ أتزوج وأطلب العلم. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، إن عجزت صمت 3 أيام. هل تجوز صلاة الجمعة في مسجد لا تصلى فيه الفرائض؟ تجوز. هل تلغى تحية المسجد في حال دخلته بنية صلاة الفريضة؟ تحية المسجد مستحبة، إن صليتها تثاب وإن تركتها لا تعاقب. ما حكم الصدقة على النصراني؟ إذا كانت الصدقة صدقة تطوع لا بأس، إن الله قال يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا من غير تخصيص بالمسلم. قال صلى الله عليه وسلم لك في كل ذات كبد رطبة أجر. أما زكوات الأموال فلا تجوز للنصارى إلا في حال واحدة، حال تأليف القلوب. وإلا فالله فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول تؤخذ من غنيين فترد من لفقيرهم. السيب حق بنفسها ثابت صحيح، لكن معناه أنها تعرب وتصرح بالموافقة أم الرغب أو الرفض. ما القنوت في الصلاة؟ الدعاء بعد بعد الركوع الأخير. هل ممكن يغفر لنا الله الذنوب حاليا؟ وما المانع؟ الله قادر على كل شيء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. استهزاء بعدم صلاة تحية المسجد. وضح الصورة يا بدون. ما صحة ضرار ابن أزور لا يحضرني سندها؟ ما حكم قراءة القرآن كاشفة الرأس؟ لا بأس بقراءة المرأة للقرآن وهي كاشفة الرأس. صيام ليلة الإسراء والمعراج لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي ليلة كشأن يوم كثير الأيام. هل يجوز دفع الزكاة لرجل فقير يريد إجراء عملية جراحية؟ إجراء عملية جراحية إذا كان رشيدا سلمه المال، إذا كان سفيا أقم نفسك ما قام ولي السفي. وجزاك الله خيرا يا أختي ليلى. ما مقدار متعة المطلقة؟ تنبني المتعة على حالة، على حال، على قدر حال مطلق. الفار من الطاعون كالفار من الزحف لا يثبت. حكم التبرع بالكبد بعد الموت لا يجوز. قراءة القرآن وبثوابه للميت لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صنع ذلك. نفقة المطلقة على حسب حالها وحال زوجها. كيفية التقرب لله وحبه بامتثال كتابه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ورفع الله قدرك يا هبة. فرن المجذوم فرارك من الأسد يحسن لشواهده. حديث يا جبريل فبه ابدأ، إنه لم يتمعر وجهه لما رأى حرمات زنتاك لا صح. التبرع بالأعضاء في حياتك وانت حي، إذا كان التبرع بالأعضاء لن يضر بك وسينفع شخصا يقينا فلا بأس، لقول الله تعالى من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أما إذا كان يضر فلا يجوز، لأن النبي قال لا ضرر ولا ضرار. هل يجوز الوضوء بماء الترع؟ نعم يجوز. حكم استخدام الكحول لتعقيم الأيدي لا بأس بذلك. أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم لا يصح، ضعيف جدا. حكم رقاة الأذكار في سدرك لا بأس، اسمع نفسك. هل يجوز تحريك السبابة في التشهد؟ الصواب هي الإشارة. حكم الإسلام بنو كلها واحد. الكرة مضيعة للوقت. هل الكرة حرام أم ذنب؟ لا نستطيع أن نحرم الكرة، لكن نضيع وقت وسبيل ليس من سبيل، ليس من الرشد من الرشدة بمكان. الجهر بالبسملة أو الإصرار في قولان العلماء كلاهما قوي. يجوز إخراج جزء من زكاة المال قبل حلول الوقت. قد أورد في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض من العباس زكاة سنتين مقدما، في بعض النزاع لكن له شواهد تحسنه. حكم إخراج جزء من الماء؟ نعم أجل. حكم من يحلف بالله على شيء ثم يفعله؟ إذا كان عقد اليمين فعليه كفارة يمين، عقد يمين فعليه كفارة يمين، لم يعقد فليس عليه شيء. حكم عدم قراءة القرآن، عفوا، قراءة القرآن، عدم قراءة القرآن معصية؟ ليست معصية ولكن حرمان من الأجر. هل القرون داخل في حديث موتان يأخذ فيكم كما يأخذ القعاص في الغنم؟ الله أعلم. رأيت جدتي في المنام بعد وفاتها أنها قاعدة كيف تكون زكاة الزروع؟ ليس في مدون خمسة أوسق صدقة، وخمسة أوسق تقريبا خمسة أرى دب، أقل منها ليس فيه زكاة، هذا نصابها. وبعدها إذا بلغت، إذا حال عليها الحول نصف العشر يخرج إذا كانت تسقى بماء الآلة، والعشر إذا كانت تسقى بماء السماء. طلاق المعلق أخطر فيه كفارة اليمين، حكم ذهاب المرأة للحمام المعدني، ما أعرف الحمام المعدني، لكن إذا كانت لن يطلع أحد على عوراتها فلا بأس. حكم تغيير الملابس في قاعة الحفلات للمرأة، العبرة بحفظها على نفسها ألا يطلع عليها أحد. وجرات عملية وجب عليه النضول أكبر للصلاة، ولا يمكن للاستحمام تيمم. هل أخذ المال للحج بالإنابة؟ يجوز. ظلمت شخصا وذهبت للاعتذار ولم يسامحني، هل يقتصي مني يوم القيامة؟ اتقيت الله ما استطعت واسأل الله الإصلاح. لا، هل سب الدين يعد طلاقا؟ سب الدين يعد كفرا، إما أن يتوب أو تنفصل عنه زوجته. يقرأ القرآن من بداية سورة النبأ لحد سورة الإخلاص كده حرام؟ يعني في صلاة الفرض واللي يعني تمسك الناس استلمهم من عامة إلى كل يوم سورتين على الترتيب، لم يرد عن النبي هذا التكلف. من هو حسن عسكري؟ شخصية وهمية لا نعرف عنها شيئا. ما حكم العطور التي بها كحول؟ تكره فقط. علي 4 أيام من رمضان الماضي، الآن أنا مريضة، اقضيها بعد رمضان إن عجزت عن قضائها قبل رمضان، ولا تلزمي بشيء إلا بالقضاء. كان يقضي دين الصيام الذي مر عليه أعوام بالنسبة للمرء كيف؟ تقضي بالصلة التي تستطيعينها ولا تشق عليك. المرأة التي أفطرت رمضان عليها قضاء. ما الضوابط الشرعية تشغيل مبلغ من المال إذا كان يتاجر في الحلال؟ الضوابط معروفة يعني، مش فهمني أنت تسأل عن إيه؟ هل يجوز تغيير جواز السفر إلى زنزار للذهاب للحج؟ إن فعلت فالحج صحيح. كيف يرفع الملاء بالاستغفار والتوبة إلى الله ورد المظالم إلى أهلها؟ يريد أبي النز علينا ما يملك الذكر من صحاب الأنثيين، يعني يجوز إذا كانت هبات كبيرة تقوم مقام المراس، نعم يجوز. أما إذا كانت هبات صغيرة يسوي. زوجي قال تحرمي علي لو فعلت كذا وكذا، كفارة يمين. ما المطلوب من المسلم أمام هذا الوباء؟ الدعاء ورجوع إلى الله سبحانه، وتذكير العالم بالدعاء ورجوع إلى الله. ماتت وحدها، ما فيش معها عيال. ماتت وحيدة، ما فيش معها عيال، ولا يوجد وريث إلا أولاد أخيها من 3 ذكور، ولم أخت واحدة. ماتت فيها القولان للعلماء، وما قاله الشيوخ ليس بمستغرب. بيع الدخان لا يجوز. هل في السنة التعرض للمطر؟ ورد في السنة حديث أن النبي كان يحصر عن زراعه حتى يمس الماء يده المؤيدة، ويقول إنه حديث عهد بربه، وفي وسنده معلول أعله الهروي في كتاب علل الحديث مسلم. عندنا مزغ الملابس وأتينا بالقماش تاجر ويأخذ الملابس جاهزة، تبقى بعض القماش علينا. إذا كانت قطع خفيفة لا تستعمل، جاهزة أن تستعملوها. إذا كانت قطع كبيرة وجب أن ترد إلى صاحبي، إلى الذي أتاكم بالقماش. حكم الحقن المجهري لا بأس. هي الملابس التي عليها تصوير أشخاص وكرتون، جائزة مع الكراهة. كيفية التوبة من الوشم؟ الاستغفار والعمل الصالح. حق ببيع الدخان في دخان في محل مواد غذائية، لا يجوز لك أن تبيع الدخان في محل مواد غذائية. هل يجوز أن نضحي عن أمي بعد وفاتها من مالها الخاص؟ يجوز. المال الخاص عموما يعني عفوا المال الخاص تحول من الأم إلى الورثة، فإذا اتفق الورثة على التضحية عن أمهم جاز، ولا تبرع بها من مالك أنت من تركتك أنت التي أخذتها منها. الشغل بعض الأحيان يكون في لمس لحم الخنزير، اغسل يدك. ما التوجيهات الشرعية في حالة موت أحد أقاربي؟ كما يفعل الناس بموتاهم. هل من توبة الارتكاب الذنب مرات عديدة، الاستغفار مرات عديدة، والعمل الصالح مرات عديدة؟ وعليك وعلى آل رشيد السلام. قراءة مرأة القرآن بصوت مرتفع في منزلها حيث لا تسمع جانب جاز. قلب النبي كفيه في دعاء القنوت والنوازل، احتاج مراجعة السند بذلك. وردت لكن نحتاج إلى مراجعة السند. ما معنى زنيم له زنمة كزنمة الشاه؟ كفارة الحلف على كتاب الله كفارة يمين. هل يجوز نصر مقطع ديني صدق على الميت؟ نعم يجوز. الفر من الطاعون كالفر من الزحف لا يصح. هل يعتبر التصافح مع المصلين بعد الصلاة بدعا؟ لا يصل إلى حد البدعة الضلالة، إنما تركه أولى ولا تداوم عليه. حكم تسمية البنت ريتال، لا أعرف معنى ريتال. حكم المشاركة في الانتخابات الديمقراطية، إذا كنت ستقلل الفساد بالمشاركة فانتخب وإلا فلا. حديث معلول معناه أنه حديث ضعيف الغالب، إذا كانت الألة قادحة. هل يجوز المرأة أن تقول للرجل بحبك في الله؟ إذا لم توجد فتنة جاز. هل توجد بدعة في تحضير الكفن؟ لا، يجوز للرجل أن يجهز كفنه في حياته. أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية ثوب جميل بردة، قال أعطنيها يا رسول الله. قال رجل أعطنيها يا رسول الله، فأعطاه إياها. فبعده دخل الرسول فلامه الصحابة، قال والله ما سألته إلا لتكون كفنا لي، كانت كفنا له. علي 3 رمضانات لم أصومهم لأني كنت مريض، فما هي الطريقة المثلى؟ صومهم من الآن أو بعد رمضان. هل الدعاء يصل إلى الميت؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذا يجوز. هل يجوز جمع اليتيم في ذبيحة واحدة، عقيقة وجزء أضحية؟ نعم. البنت 7 والولد 7 والبقرة 7 أسباع، أضحية 7 منها. هل يجوز إخراج كفارة لمنى طفلين وحيدين ليس لهما والدان؟ هل يعد والدين طعام ناشف؟ كما أنت تطعم المساكين من طعامك المتوسط، تطعم الولد وجبة الكبير قد يأكلها على مرتين. حكم وجود المسافات بين المصلين في صف واحد، في صف واحد تكره كراهية شديدة، لكن إذا كانوا في الخلف بعد صف متأخرة في نهاية المسجد الصلاة جائزة مع الكراهة. حكم إزالة الوشم بالليزر، الوشم من أي مكان. انتبه، علامات الترجيح بين أمرين بعد صلاة الاستخارة، إذا ملت إلى شرح الله صدرك لأحدهما اسلكه. حديث القائل ربنا لك الحمد حمدا كثيرا أن ليس الصلاة توقفية كيف مدحه النبي عليه الصلاة والسلام، فعله النبي صح فعلا، فاتبعونا لتصحيح النبي فعل هذا الرجل، لأنه رفع رأسه من الركوع كان قد أدرك الركوع مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ربنا ولك الحمد عنك كثيرا. طيبا مباركا فيه. فالحديث ثابت صحيح. الرسول قال رأيت 12 ملكا يبتدرون أيهم يكتبه أول، فالرسول أقره على هذا فأصبح من أذكار الركوع. زوجة لا يصرف عليها زوجها بتاتا بل يطلب منها أن تنفق عليه، هو المرأة ولي، هل يجوز لها طلب الطلاق؟ يجوز، حيث يعتبر عليها ولديه منه أطفال تنفق عليهم وعملها بالكاد يكفي، يجوز لها أن تطلب الطلاق. حبك الله، هل يجوز العمل بالتسويق السياحي، حجز غرف للأجانب يأخذ عمولة؟ إذا كنت ستحجز غرفا للكفرة يأتون إليها يزنون والعياذ بالله بنساء أجنبيات، بئس العمل الذي تعمله. هل يجوز الغش كفارة يمين طعامه لطفلين يتيمين؟ كفارة اليمين 10 وجبات من أوسط ما تطعم أهلك، وطعم وجبتين من طعامك المتوسط. حبك الله، القضاء دين الصيام يكون بالصيام فقط أم صيام وإطعام؟ صيام فقط، ما عندنا دليل على الإطعام. هل يجوز للإمام أن ينوي بنية الجمع في الصلوات في المطر؟ نعم يجوز. أريد أن أسكن مع أخي المتزوج وأنا أيضا متزوج، ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ يعني تجلس في غرفة واحدة ولا إيه؟ مش فاهم، كل واحد بشقة. بالنسبة لسؤال صحيح أمي، هي لها مبلغ بسيط من المال معي 17,000 جنيه ولا يعلم من ورثة عنه شيء. لا، المال مال ورثة، بموت أمك يتحول المال إلى مال وارث حكم زيارة المرأة للقبر بدون نياحة. لا بأس بذلك، مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال لا اتق الله واصبري، وزارت عائشة قبر أخي عبد الرحمن بعد موتي وقالت إن النبي كان قد نهانا عن ذلك ثم رخص لنا فيه. قالت امرأة لرسول الله صلى الله عليه، قالت عائشة لرسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال قل السلام على أهل دياري من المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بكم لاحقون. حكم صلاة الفجر في البيت مرات عديدة دون عمد، كل يوم تصلي في البيت إذا كنت نائما درد نفسك على الاستيقاظ، لأن النبي قال أصطر الصلاة على المنافقين، صلاة الفجر وصلاة العشاء والذي نفسي بيده لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، من حلف بالطلاق على شيء ثم فعل يكفر كفارة يمين، حديث إذا بلغتم رمضان حرمت عليكم النار لا يصح، توفي في رمضان وكان على سفر وكان قد أفطر على صوم عنه أولاده، نعم يصوم عنه أولاده، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من مات عليه صام صام عنه وليه، بأن أراضي للنصارى لباس بها ما لم تضر المسلمين. هل يجوز إخراج صدقة عن الميت من ميراث باتفاق الورثة؟ لأن المال تحول إلى مال وارث، فلا يجوز له، فالمال أصبح حقه حقا لهم. حكم قراءة المعوذتين معا آية من واحدة ثم آية من أخرى لآخر السورتين، وضح لا تعمل خزعبلات. تشغيل مال مع تثبيت نسبة الربح لا يجوز. حكم زراعة الشعر لا بأس به لأنه تداوي. حكم استعمال الكحول الإيثيلي بسبب فيروس الكحول الإيثيلي هذا ليس خمرا، فعليه يجوز التعقيم به. حكم حلق اللحية في الجيش أنت مضطر. ما معنى اللبنة؟ أقرأها كثيرا، اللبنة اللبنة اللبنة الطوبة، اللبنة الطوبة، لكن اللبنة أو اللبة شيء آخر. الكلمة مثل عقيدة وسلفي من الكتاب والسنة حتى تنطقون بها، لأنك قلت كلمة ملتزم، وأنا أنت سمعت أن قلت حاجة من اللي أقول أنا مسلم، أنا مسلم يا خالد يا عبد اللطيف، عبد اللطيف ولي ماشي ماشي يا خالد بن عبد اللطيف. حكم رفع اليد للسلام على الكبر عند المرور، أقول السلام عليكم شاورهم؟ لا، لم يرد أن النبي فعل ذلك، إنما كان يقول السلام على أهل دياري من المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بكم لاحقون. وددنا أن قضينا إخواننا، هل يجوز تأخير صلاة العشاء للمرأة؟ نعم يجوز، ويكره أن تؤخرها لبعد صلاة لبعد منتصف الليل، وإذا أخرتها فالصلاة أيضا صحيحة ما لم يدخل وقت الفجر. يا بارك الله فيك يا رضا. هل شراء شيء بالقسط يدخل في الربا؟ لا يدخل في الربا إلا إذا كنت تشتري ذهبا بالقسط أو فضة بالقسط. الوقت المحدد لصلاة المغرب في لبنان تكون الشمس ظاهرة، الصلاة باطلة. ماذا أفعل مع أولادي الذين يشربون السجائر لا تعطيهم فلوس يا وليد؟ نعم يذهبوا يشتغلوا. حكم بيع اللحوم المستوردة، إذا كانت مستوردة من دولة إسلامية يجوز بيعها، من دولة كافرة لكن هناك مندوبون يتابعون أيضا تعتبر طيبة. ما هنا ولا هنا، عليك أن تتأكد. الآن متحكم جروبات الزواج، قلبنا زبادي أو لبن رايب مصفى من الماء الخفيف الذي به، هذا قولك اللبنة، لكن اللبنة من الطوبة من اللي قال رسول الله مثلي ومثلكم مثل الأنبياء قبل عفوا كمثل رجل بنى بيتا وترك فيه مضى لبنة، وفي الحديث لبنة من ذهب ولبنة من فضة، أو لبنة من ذهب، لبنة عفوا، لبنة لبنة لبنة. خروج اللهم رحم المرأة لينقض الوضوء أم لا، كفيه قولان لأهل العلم، فمن العلماء من قال خروج الريح من القبل لا تنقض الوضوء لأن المخرج الريح هو الدبر. المسألة خلافية والخلاف ليس فيها نص حاسم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. البنوك كلها سواء، صلاة الضحى ركعتان أو أربعة أو ستة أو ثمانية كما تشاء. هل يجوز إخراج زكاة المال من أربع بنك فيصل البنوك كلها سواء؟ قلت لك علامات الترجيح بين أمرين بعد صلاة الاستخارة، إن وجدت نفسك مقبلا على واحد فتوكل على الله. هل يجوز وضع الكحول في الكحل في العين خارج المنزل مع العلم أنني منتقبة؟ إذا كنت ستفتنين الناس بإظهار الكحل تعالي عن ذلك، إذا كنت لن تفتنين الناس لا بأس. أفضل كتب لتربية الزوجة والأولاد كتاب الله. هل يجوز صلاة المرأة في البيت قبل إقامة الصلاة في المسجد؟ نعم يجوز بمجرد الأذان. هل يجوز رفع الأيدي في الدعاء؟ يجوز. هل يجوز المسح بها بعد الحديث الوارد في مسح الوجه بالدعاء؟ ضعيف، لكن بغض النظر عنه هل يجوز أو لا يجوز لعالم نصا. ما حكم التشفي في موت الكفار بالكورونا والدعاء عليهم بجهنم؟ تلك مسألة أحيانا نسعد بها مع الظلمة، لأن الله قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وأحيانا ندعو بالهداية لأقوام كما دعا الرسول لأم أبي هريرة. قراءة الفتح إلى رسول الله وهو مثابا للرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعلها الصحابة. لو أن رجل استيقظ متأخرا عن صلاة الفجر وكان وقت الاستيقاظ في وقت نهي، لا يصلي الفريضة ولو في وقت النهي، يصلي الفريضة ولو في وقت النهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. المتولي أحمد يسأل حكم استخدام الفيزا للشراء، إذا كنت ستسدد في فترة السماح فلا بأس بك بذلك. مرحبا يا أبا صهيب وأهلا وسهلا. كان أبو صهيب رضا يفيدنا يا حفظه ربي. رأيت أبي الميت يقرأ القرآن وسألته ماذا هناك قال نور. الحمد لله شام القرآن يا أخي. أحمد المتولي يسأل عن، يقول أخذت مبلغ من المال من أبي دينا هل آثم إذا لم أرده مع العلم أن أبي لم يصرف علينا منذ 15 سنة؟ رده يا أحمد. نعم من بنى كتاب للأحاديث القدسية الصحيحة صحيح المسلم من الأحاديث القدسية، هل يجوز قبول هدايا من أشخاص يدخل فوائد البنك في أموالهم؟ يجوز وإثمهم على أنفسهم على رأي ابن مسعود. قال ابن مسعود لنا حلاوته عليه إثم ما لم نقر. وقد دعت امرأة يهودية النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة فأكل منها وأهدى الجبار هاجر لسارة فأخذتها وداتها لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. المشي في الجنازة أمامها وخلفها الأمر في ذلك واسع، لأن بعض العلماء يقولون إذا كنت راكبا كن خلفها، كنت ماشيا فكن أمامها وخلفها الأمر واسع. اشتريت هدية ذهب من محل ذهب بكرت الفيزا وتقسيط للبنك مع دفع عمولة، لا يجوز شراء الذهب من الآجل يا أخت النسرين. يعني تصرف الفوائد البنكية تصرف في للفقراء الذين لا تربطك بهم قرابة، أو تصرف في المصالح العامة كالطرق والمستشفيات. كلمة العقيدة أنتم تقولونها في الكتب. أنت يا خالد ما لم استلمنا لي يا خالد، الله يغفر لك، أنا أعرف وجهتك أن نقول الإيمان بدلا من العقيدة، لكن العقيدة كلغة تصلح، لكن يخلكم بما عقدتم الإيمان ماذا تعتقد في قلبك، يخلكم بما عقدتم الإيمان فلغة تجوز، لكن أولى منها الإيمان. الإيمان محمد حكيم يسأل يعني إيه لا تشد الحل إلى ثلاث مسائل، يعني لا تجهز عفشك حتى تذهب إلى مسجد بعيد ترجو ثواب المسجد، أرجو ثواب الصلاة في المسجد إلا للمساجد الثلاثة، يعني المستثنى منه المسجد. حكم راقي يقول المريضة فيك حية وإرد وأسد، هذا دجال من الدجاجلة وما أدراه، الكذاب يضحكون على الناس ويخدعون بنات الناس، وبعدها يقول لك الأسد سيحاول الخروج من فمك، أخرجه لك من فمك، ويقبلها من فمها المجرم. ما حكم شراء أساس المنزل بالتقسيط مع العلم أني عندما ما حكم شراء أساس المنزل بالتقسيط مع العلم عندي وضح صورة الشراء. أبو حمزة حكم القرض ضرورة للتجارة، إذا كنت ستحبس يا أبو حمزة حكم إعطاء الخمر للحيوانات حتى تسمن. الخمر للحيوانات ليس بحرام أن تشرب الخمر الحيوانات الخمرة، الحيوانات ليست مخاطبة بفروع الشريعة، ليست مخاطبة أول مرة نسمع سؤال كده، ليس بحرام أن تشرب الحيوانات الخمر، لكن ماشي الله أعلم تقصد إيه بالسداد فترة السماح بفيزا المشتريات. أقصد أن الفيزا كارد هذه تعطيك حق الشراء والسداد في 55 يوم، بعد 55 يوم تزيد عليك فوائد ربوية. ما معنى قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر إن مبغضك هو المقطوع الأقطع؟ ذلك بأنهم كانوا يقولون عن الرسول لأنه أبتر لم يولد له وسيموت وانقطع ذكره، فقال تعالى إن شانئك إن مبغضك هو الأبتر المقطوع الخير. البث مباشر يا الحبيب. أفضل الذكر أن تمسك كبير نوع كما كان الرسول ينوع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هل تم رفع آيات أو يبدلها بآيات أخرى؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. حكم عدم الصلاة في المسجد بسبب العمل، إذا كانت ضرورة للتخلف عن الجماعة فنحن مع الضرورة، إذا لم تكن ضرورة انزل صلي في المسجد. حكم شراء أجهزة كهربائية منزلية بالتقسيط بفوائد 30% ممن ستشتري يا عمرو سأرقه صعودا، قيل صعودا وقيل صعودا، وتعرف أن الذي يصعد إلى أعلى كأنما يصعد في السماء يضيق نفسه ويرهق. عادل يقول لماذا لا تأتون أوروبا للدعوة إلى الله؟ اختار الله لنا ذلك ما وفقنا في تأشيرات لدخول أوروبا ولا أمريكا، لكن الحمد لله نحمد الله على هذا. بعد العصر إن شاء الله يا مرفت. الخمر الحيوان لا يجوز هذا في غش، لأن تثمن وتنفخ العقول وتأكل كثيرا وتشرب. لا هذا إذا كانت يا خالد للبيع، لكن عم يسأل عن غير البيع، مسألنا عن البيع. لكن هو الآن رجل عنده جاموسة يريد بيعها، فيطعمها ملحا طعام مالح حتى تشرب كثيرا ويبيعها بالكيلو، في غش وتدليس. إذا كان الخمر كذلك فهو كذلك محارم غش. ويتعلم فاضل يجلس خارج المسجد واضرب مني يطلب مني إضاءة مصباح المسجد الخارجي، يعني رؤية منامية ولا إيه بالضبط؟ قال صحابي ابن عباس أنه قال خلق الله 7 أراضين في كل أرض النبي كنبيكم لا أعلم عنه شيئا. قال صلاة مقبولة وأنا لم أكن خشاع، الصلاة صحيحة لا تلزمي بالإعادة إذا سرحت في الصلاة. صلي في بيوتنا بعد إغلاق المساجد في فرنسا ومنازل. إن شاء الله أنت مأجور إذا كان من عادتك أن تصلي في المسجد. إلا الذين من عمر صلاح لهم أجر غير ممنون غير مقطوع. هل يجوز تقبيل زوجاتي على فمها يا يوسف؟ نعم. هل يجوز نصر مقطع قرآني مركب كرتون؟ لا أعلم عنه، ما فهمت الصورة. حديث لا عدوى إلى عدوى مؤثرة بذاتها، إنما الأمر كله لله. كثيرة الاغتسال لسبب شرعي ويسبب هلاك شعري، هل يجوز المسح عليه في الاغتسال؟ لا يجوز المسح عليه في الاغتسال إلا إذا كان مرض فضرورة واستدى التيمم. لكن ما معنى قولي فأسر يوسف في نفسه؟ أسر يوسف في نفسه كلمة أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني يا أخت يوسف يقولون إن يسرق، إن أخوهم سرق الصاع فقد سرق أخ له من قبل، يقصدون يوسف. قيل في الإسرائيليات أن شريعة يعقوب كان زيد إذا سرق من عمرو يأخذ زيد كعبد عنده، يصبح عبدا عند من؟ عند عمرو، ويربيه فيه كيف يشاء. فيذكرون في الإسرائيليات أن عمة يوسف كانت تحبه فسرقته وأخذته عندها، وما كان سرق هي سرقته، كذا تقول الروايات الإسرائيلية التي لم يحبها. فإخوة يوسف حفظوا هذا وقالوا ليوسف لما رأوا أخاهم سرق استخرجت الصاع من رحله، إن يسرق فكان له أخ اسمه يوسف من قبل سرق، هم يكلمون يوسف. فأسر في نفسه، قال في نفسه هذه الكلمة، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. وصفت يوسف وصف كذب، والله أعلم ما تصفون. هل عندكم علم براق شرعي يدعى الشيخ فلان في صعيد مصر؟ لا أعلم عنه شيئا. مدحت ابن مجيد لا أعلم عنه شيئا. الفرق بين القراءات والأحرف السبع، الأحرف السبع قيل الأهجات 7 والله أعلم، هي أكثر من قول. هل يشرع القنوط بالتاء؟ ليس القنوط، المعنى منقلب تماما يا عبد المقصود. القنوط اليأس، لكن تاني القنوط الدعاء بالتاء الدعاء وبالطاء اليأس. ويسرى القنوت بالتاء في كل الصلوات وخاصة صلاة الفجر. ما حكم وعليكم السلام وبركاته يا أبا البخاري ومسلم، لكم عندنا قدر خفيف كذا لمن يوم إن شاء الله نأتيك به، جزاك الله خيرا. أبو البخاري ومسلم الشيخ رجب حفظه الله تعالى، رجل كريم من مدينة الشيخ زايد وأصله من بلقس، أحب للخير. وجزاك الله خير يا أم سهل. أبو العلا، حكم ترك الجمعة من أجل كورونا، هل في بلدكم يا أبو العلا مرضى؟ إذا لم يكن في بلدكم مرضى صلوا يا أبو العلا، صلوا إذا لم يكن في بلدكم مرضى. الواحد في الصين أصيب بالكورونا، واحد في القاهرة أصيب بالكورونا، ما شأنهم؟ ما شأن بلدي؟ الحمد لله. هل يجوز أخذ حق من ما ممن وعد وأخلف؟ هذه تسمى مسألة الظفر. وعد أخذ أموالي وتمكنت من أموال له فأخذت منها أموالي، تسمى مسألة الظفر. جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. مسح المنزل بالماء والملح، كل هذه خرافات، ولا نعلم في الملح أي فضيلة شرعية. الملح ولا يطرد العفاريت، وكل هذه خرافات. الناس استناروا والحمد لله، دعكم من هذه الخرافات أيها الإخوة. هل قرأ الرسول بالروايات السابقة؟ قل له: أبدع الرسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث: ويحك قطعت عنك أخيك، مش قطعت رأس، تجد ماشي رأس الأبائل. هل وادعون حقيقي بالويل؟ هو ويحك ويحك. هل يجوز دعاء للظالم؟ نعم يجوز دعاء للظالم، ويجوز دعاء بالعفو عنه. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جيد له أن يظهر بسوء القول، ومنه الدعاء على الظالم. ولا يخفى عليك أن موسى عليه السلام قال: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: اللهم عليك بالأهل والذكوان وعصي عصة الله ورسوله. وسعد بن أبي وقاص لما اتهمه رجل وقال: إن سعدا لا يحكم بالسوية ولا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية، قال سعد: وقد بهت من هذا الكلام، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قام مقام رياء وسمعة، اللهم يا رب أم بصرة، عفوا. قال: اللهم أعطي العمرة وأعطي الفقرة وأعرضه بالفتن. فكان عمر الرجل قد طال، ولعابه سال على لحياته، ويجري وراء البنات في الشوارع ويعتبون، يقول: أصابتني دعوة المبارك سعد. وجاءت امرأة اسمها أروى بنت أويس فادعت على سعيد بن زيد أنه أكل أرضها وغير منار الأرض، حرك الحديد التي بين أرضها وأرضه حتى يوسع أرضه على حساب أرضها، وسكته إلى مروان. فاستدعاه مروان وقال له: يا سعيد بن زيد زوج أخت عمر بن الخطاب ومبشر بالجنة، أنت أخذت أرض أروى بنت أويس؟ قال: أنا أخذ أرضها بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال: إذن لا أسألك بينة غير هذا، انصرف. فشق الأمر على سعيد بن زيد فقال: يا رب، أنت تعلم أنها افترت علي وزعمت أنني وأنا على الكبر هكذا أنني سرقت أرضها، اللهم يا رب آمي بصرها واجعل قبرها في دارها. فبسرعة مرضت عمي بصرها، وكانت تمشي تتحسس الجدران وفي دارها بئر فسقطت فيها، ما استطاعوا إخراجها فردموا البئر عليها. هل يجوز أن يصلي الإنسان في عمله في ملابس العمل ولو كانت متسعة؟ يجوز، لكن لا تكون نجسة يا نسيم. هل يلزم الالتزام بألفاظ القصص عند التحدث بها أم بالمعنى؟ لا، بالمعنى يجوز، لكن كنت فاهما. هل ورد دعاء يقال أثناء جلسة الاستراحة في خطبة الجمعة دعاء مخصوص؟ لا، لكن تدعو بما شئت، هو يقول لك استغفر الله، إمامك يقول وحفظك الله ورعاك يا يوسف الأمراني، كلم بالعربي يا يوسف، اكتب اسمك بالعربي حتى نستطيع قراءته. العربي أحسن من العجمي يا يوسف، العربي أحسن من العجمي، العربي لغة القرآن الكريم. والذين تعجمون ظنوهم ظنا منهم أنهم يقتربون من التمدن هم قريبون من الانحطاط. هل إذا فقدنا الماء في البيوت لازمنا استعمال ماء النيل دون التيمم؟ إذا لم يكن ماء النيل مضر، إذا لم يكن ماء النيل مضر استعمله وتوضى به، مضر كيف يعني؟ انزل توضى من ماء النهر. حكم صلاة الصبح الساعة 11 قضاء، حكم على القرى في تقسيم الميراث، توخى الحق وقرب المسافات واسهم أسهم، يعني لا تجعل واحد ألف واحد عشرة وتسهم، لا توخى الحق وبعدها أسهم. وعندنا في التقسيم في الحلول، في الحلول العرفية نقول للناس في هذا الباب واحد يقسم والثاني يختار، خلاف بين زيد وعمر، كل يقول أنا أريد كذا، كل واحد منهم طيب أنت قسم والثاني يختار، أو العكس أقسمت بالله العظيم لن تخرج من البيت أقسمت بالله العظيم لن تخرج من البيت وكانت في حالة توتر ومن ثم خرجت، إن كانت تملك عقلها وعمرها وتقسم عليها كفارة يمين. من يعمل في الصرف الصحي وعمله في الشارع اللي يصلي بملابسه أمر عليه قازورات علي بن رزق، والله يقول وثيابك فطاهر، أخي رضع معها هل تجوز لي؟ إذا كان رضع معها من أمها تجوز لك، أما إذا هي رضعت من أمك لا تجوز لك لأنك ستكون أختكم جميعا. أخطأت لأن الله قال يسألك عن المحيط قل هذا فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربن حتى أتون، إذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فلا يجوز لك قبل الاغتسال. هل يعتبر من الغريمين من فقد مالا يخص عمله ولا يستطيع سداده؟ نعم يدخل في الغارمين. هل يجوز استلف ذهب ورد ذهب بنفس الوزن؟ استلف 10 كيلو ذهب تردهم 10 كيلو ذهب، حكم الكتابة في دفتر التوفير البريد مجبرا عليه لا بأس، لكن بعد ذلك إذا أخذته شهادة ربوية تخلص منها. اللهم قل إننا نستودعك قلنا في إيطاليا، اللهم أمين. يا رب احفظ المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. هل على سيارة الأجرة زكاة؟ لا، ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقة. عندي إحساس بقرب الساعة، طيب وماذا ستفعل؟ عندك إحساس بقرب الساعة وماذا ستفعل؟ هل ستتصدق؟ تصدق غدا إذن، صم صلي أصلح ذات بينك وبين المسلمين. هل يجوز إعطاء المال لابن الفقير مال الزكاة؟ من أنت؟ هل أنت الأب أو أنت الأم أو ما سن الولد؟ هل يلزمك الإنفاق عليه أم لا؟ وضح سؤالك. حكم التبني، تلتقط ولدا تسميه باسمك حرام، قال تعالى ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. لا تنتظم مع جماعات تعلم دينك وعلموا الناس كما كان النبي يعلم الناس. الزكاة تخرج من حال عليه الحول من المال أم من المال كله؟ لا، من المال كله. هل أمر النبي سرعان الناس الذين خرجوا بإتمام صلاتهم؟ كيف يعني مش فاهم، وضح منصور. دفع مال نظير هل أسلم سيدنا عمر عندما سمع صورة طه تلك القصة المطولة أنه دخل مع أختي وضرب زوج أختي؟ كلها لا تثبت. بارك الله فيك. هل العقيقة وقت معين؟ العقيقة يوم السابع، لكن إذا فتتك العقيقة يوم السابع أوقف في أي وقت شئت. أنا زوجي يسببوني مشاكل ويستغلون ضعفي، كيف أعمل؟ اصبر عليهم. يقول حصري أنا أحس أن الدعاء مش متقبل. لا توسوس يا حصر، لا توسوس، إذا الله أنت موقن بالإجابة. زوج أعطى لزوجتي مسكن مع وجود بنتين مع زوجتي الأولى المتوفية وأبناء منها، وهذا لها يعني كي يهرب من الورث الآخرين أو ماذا؟ وضح سؤالك. أخذ الأجر النظير زوج أفضل. كيفية قضاء الصلاة الفائتة لعام على المتيسر لك، قاعد على الطريقة الميسرة لك، الأذان في أذن المولود اليمنى ضعيف والإقامة في الأذن اليسرى أضعف وأضعف، القنوت في هذه الأيام مستحب يا أبا سلمى عامر الحسيني، لا تكون الحسين صاحب الحصوة. نعم بارك الله فيك يا عامر. أبو أسلم الرشيدي ماذا يسأل؟ أبو أسلم الرشيدي زوج زوج أولاده كلهم بتكلفة كل واحد 1,000,000 جنيه وبقى واحد لم يتزوج، ثم مات رجل لا شيء له إلا الورث كالآخرين. يعني الرجل زوج بعض البنات وهو حي وبعض الأبناء وهو حي، بعد أن يموت هل قبل التركة تخصم أنصبة الذين لم يتزوجوا واللواتي لم يتزوجن؟ لا، إلا إذا سلمهم قيمة زواجهم في الدنيا، فإذا زوجهم قيمة زواجهم في الدنيا لا بأس، أما بعد الوفاة فالمال مال وارث وكل واحد أحق بتركته إلا بالتراضي، إلا بالتراضي. وقد قال أبو بكر لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة جدي هذا التمر الذي على النخيل خذيه قبل أن يموت. فمرت أيام ولم تجده، فقال لها وقد ازدادت به المرض وأشرف على الوفاة: يا عائشة هل جددت التمر؟ قالت لا. قال إذن هو الآن مال وارث، لو كنت جددته لكان لك. فلا يجوز أن تخصم زوجات البنات أو زوجات الأولاد من التركة قبل التقسيم. يعني من يؤذن في أذن المولود أم أتركه؟ لم يثبت عن رسول الله يا محسن ابن آل الشيخ، شيخ اسمه صلاح الدين ابن إبراهيم، ما أعرفه، أريد أن يحكمونا بكتاب الله، لا كلنا نريد ذلك. حديث ذو اليدين ماذا فعل سرعان الناس تكرما، ما عندي تفصيل ماذا فعلوا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى وسلم بعد ركعتين من بعد الظهر في صلاة الظهر قام رجل في يديه طول، يده طويلة، قال: يا رسول الله قصرت الصلاة نسيت. قال: ما هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، لم أقصر ولم تنسى، لم أقصر ولم تنسى، عفوا لم أنسى ولم تخسر. قال: بل قد حدث شيء من ذلك. فقال الرسول للصحابة: هل أصدق ذو اليدين أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق ذو اليدين يا رسول الله. فقام وأتى بالركعتين وسجد للسهو، يقص حاجبه ويهذبه. طبعا القص إذا كان الحاجب كثيفا يقص المنع الضرر لا بأس، لكن ماذا يا حسين أنت ماذا تريد؟ ما هي طريقتك؟ حكم الحجامة، الحجامة سنة مستحبة لمن احتاج إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء في شيء من أدوتكم ففي ثلاث: شربة عسل، شرطة محجم، كية بنار. وأنا أمتع الكي. حكم الصلاة منفردا من خوفا من وباء الكورونا. يعني أنا أنصحك ألا توسع في المسألة، واحد مصاب بكورونا في القاهرة ما ذنبي في المنصورة؟ ما فيها حاجة الحمد لله، لماذا ألغي الصلاة؟ واحد ناس في أوروبا نزل عليهم عقاب من رب العالمين بذنوبهم، ما ذنبي أنا في مصر أمنع الجمع والجماعات؟ إذا كان هناك مرضى يبعدوا، إذا كان هناك مرضى يبعدوا. قص الشارب بالموس مكروه، بل قال الإمام مالك: حالقه يؤدب. قال الإمام مالك: حالقه يؤدب. هل تعطى الزكاة للأخ المدان إذا أدين في حق؟ أما إذا أدين في باطل فلا. يعني لك أخ اشترى حشيش وأصبح مدينا، لا تعطيه من الزكاة. اشترى سيارة فارهة، لا تعطيه من الزكاة. اشترى شقة فارهة وأصبح مدينا وكان مستورا، لا تعطيه من الزكاة. لدي من زوجي عفوا بنات فقط ويمتلك 3 شقق، وطلبت أن يكتب مسكن الزوجية باسم البنات فرفض. حسن يا رحاب كده كويس مضبوط، رجل عقل. البنات سارسنا الثلثين، يعني سارسنا من 3 شقق شقتين، والزوجة سترث الثمن. ما بقي للأولاد للإخوة إلا 5 على 24 من التركة، وهذه قسمة الله. بدل ما تدخل نفسك في مساءلات بين يدي الله. أنصحهم بتعقيم وتطهير المساجد إن شاء الله. ننصح بإذن الله بهذا القدر. أجتزي سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسنا وليك رفيقا مذكرا نفسي وإخواني بدعاء الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا الله يحبكم إذا حفظتم حدوده وعملتم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويحفظكم، قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، فكن مع الله واتخذه وليا، اتخذه وليا، اتخذ ربك وليا، فنعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة، أكثروا من الدعاء والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنتم بإذن الله مأجورون. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اعلموا أن المصائب تصيب الناس بسبب ذنوبهم، وقد يصيب الله بها المؤمنين لرفعة درجاتهم. وأرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في سندي كلام يسير في النهاية خلاف سماع التابعين من الصحابة: وما فشت الفاحشة في قوم قط إلا ظهرت فيهم الأسقام والأمراض التي لم تكن في الأمم من قبلهم. فعياذا بالله من البلايا. وهل اتعظ الأوروبيون مما يحدث لهم؟ هل رجعوا إلى الله؟ هل أقلعوا عن الزنا وعن شرب الخمر وعن الشرك بالله؟ وغريب أمر، قوم يصلون يرفع الله البلاء، يصلون لعيسى ابن مريم ويسألونه أن يكشف الضر عنهم. لا والله، ما يكشف عيسى الضر ولا يجيب عيسى المضطر، إنما يكشفه الله. يعني قوم يشربون الخمر ويسكرون ويزنون ويرابون ويدمرون دولا بأبشع أنواع السلاح، فيأتي أحدهم يقول: نصلي، صلي لله، لكن لا، يصلي لعيسى ابن مريم كي يكشف عنه الضر ويجيب منهم المضطر. فمن أولهم لآخرهم ضلال، عياذا بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الإسلام، ربكم الأعلى الذي خلق فسوى هو الذي إذا مرضنا فهو يشفينا، والذي هو يطعمنا ويسقينا سبحانه وتعالى. فعليكم ببابه، فإن الخليل قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، فلن نموت مع نقصان أجل أبدا، لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أيها الإخوة والأخوات، اطمئنوا، كونوا مطمئنين. الحمد لله، نحن مطمئنون لأننا نعبد الله، نعبد الله، ومن فضل الله علينا لا نشرك به شيئا، وراضون بقضاء الله سبحانه. فلا تنزعجوا معشر المسلمين ومعشر المسلمات، ما دمتم في طاعة الله أنتم في أمان، أنتم في أمان، أنتم في أمان، ما دمتم في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا، وبهذا القدر أجتزئ مقدما شكري وحمدي المتواصل لله رب العالمين، وأسأله سبحانه العون على ذكري وشكري حسن عبادته. كذا أشكر بعد شكر الله الإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، والإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وأذكر نفسي وإخواني بالقنوت في الصلوات كي يكشف الله الكرب عن المسلمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.